بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سبق لكم الذين الأصول الذين يحجبون والفروع الذين يحجبون كذلك. فالأصول الذين يحجبون الأب يحجب الجد وإن على، الفروع ابن الابن يحجب ابن الابن وإن نزل. هنا يذكر حجب الحواشي وهم الإخوة، والإخوة يسقطهم الأصول والفروع، فيسقط الإخوة الأب وإن على، ويسقط الإخوة أيضا الأبناء وإن نزلوا، فيسقط الإخوة الأب والجد وإن على، ويسقط الإخوة الابن وابن الابن وإن نزل، ويسقطهم أيضا بنت الابن، ويسقطهم أيضا بنت ابن ابن ابن، يعني فرع الوارث يسقط الحواشي من الإخوة. وهذا في الإخوة لشقة أو لأب أو لأم. والجد كذلك يحجب الإخوة لأم، والخلاف الذي معه فالإخوة لشقة أو الإخوة لأب، كما سيأتي بتوريث الإخوة مع الجد. إذن الإخوة يسقطهم الفروع الأصول ويسقطهم الفروع، وكذلك الإخوة لأم الجد يسقطهم أيضا، وكذلك من باب أولى الفرع الوارث. لذلك قال المصنف رحمه الله: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وبالبني بالبنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. قوله وتسقط الإخوة من كل جهة، وتسقط الإخوة المراد بالإخوة هنا إخوة لأب، إخوة لأم، إخوة لشقة، فكل جهة من الإخوة يسقطون بالأب وإن على. لذلك قال وتسقط الإخوة بالبنين فرع الوارث، فالفرع الوارث يسقط الإخوة، يعني لو هلك هالك عن ابن وأخ الأخ يسقط، لو هلك هالك عن ابن أخ لأم الأخ لأم يسقط، لو هلك هالك عن ابن وأخ لأب الأخ لأب يسقط. ذلك قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، يعني هو الأب الأصل القائم، الأب القائم، يعني لو هلك هالك عن أب وأخ لأم يسقط الأخ لأم، لو هلك هالك عن أب وأخ شقيق يسقط الأخ الشقيق، ولو هلك هالك عن أب وأخ لأم يسقط الأخ لأم. قالوا وببني البنين كيف كانوا، يعني هذا البيت يأخذ ينطبق عليه شطر البيت الأول السابق، وتسقط الإخوة بالبنين وببني البنين كيف كانوا، يعني بالبنين وإن نزلوا. فلو هلك هالك عن ابن ابن وأخ شقيق يسقط الأخ الشقيق، ولو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق البنت أخذ نصفها الشقيق أخذ الباقي، ولو هلك هالك عن ابن ابن ابن وأخ شقيق الأخ شقيق يسقط. واضح لكم؟ فالذكر الوارث الابن وإن نزل يسقط الإخوة الأشقاء، ولو هناك فرع وارث مؤنث لا يسقط الأشقاء. فلو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق البنت تأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ الباقي. ثم بعد ذلك لما ذكر في حجب الإخوة لشقة والإخوة لأم والإخوة لأب، يذكر هنا أن الجد أيضا يحجب، يعني انتبه، فالجد يحجب أيضا الإخوة لأم، ولا يلتبس عليك الخلاف في توريث الإخوة لأب لأشقة أو لأب مع الجد. ذلك قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، ويفضل ابن الأم بالإسقاط، يعني يزيد ابن الأم المراد أخ لأم أو أخت لأم، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، الجد يسقط الإخوة لأم ويسقط الأخوات لأم بالجد، فافهمه على احتياطي، يعني تثبت ويقين وعدم تردد في ذلك. قالوا بالبنات وبنات الابن جمعا وحدانا فقل لزدني، يعني أيضا الإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث سواء مذكرا أو مؤنثا، يعني الإخوة لأم والإخوة الإخوة لأم أو الأخوات لأم يحجبهم الأصل الوارث جد وين على أب وين على جد أب أب جد وين على، تمام. الإخوة لأم يحجبهم الفرع الوارث ذكر أو أنثى سواء بنات أو أبناء، إذا قالوا وبنات الابن جمعا وحدان فقل لي زدني، والبنات وبنات الابن يعني يحجبون بالفرع الوارث المؤنث بالبنات، فلو هلك هالك عن بنت وأخ اليوم، أخ اليوم ما يرث شيء، بنت أخت اليوم، أخت اليوم ما ترث، من باب أولى الفرع الوارث المذكر لو ابن وأخ اليوم يسقط، ابن أخت اليوم يسقط. وكذلك وإن نزل بنت ابن أخ اليوم، أخ اليوم يسقط. لذلك قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، إضافة إلى إسقاط وكما سبق في الفرع الوارث المذكر بقفي قوله وتسقط الإخوة بالبنين، هؤلاء الإخوة الشقاء أو الأب، والإخوة لأم، وهنا قال الإخوة لأم أيضا يسقطهم الفرع الوارث المؤنث. فتبين مما سبق أن الأصل الوارث والفرع الوارث يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، وأن الذي يحجب الفرع الوارث المؤنث وأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبهم الفرع الوارث المؤنث، واضح؟ فالبنت لا تحجب الأخ الأب والبنت لا تحجب الأخ الشقيق، من تحجب البنت تحجب الإخوة لأم فقط. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.